بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 17، تقول السائلة: يوجد إبر فيتامينات تؤخذ عن طريق بشرة الوجه، هل يجوز أخذها في نهار رمضان؟ لماذا هذه يا بنتي؟ هذه أشياء مما أدخل على المسلمين، ونحن نقول ها هنا حالتان: الحال الأولى إذا كان وجه المرأة متشوها يخالف المألوف عند نظائرها وبنات جنسها فلا مانع أن تستعملها. الحال الثانية أن يكون حالتها طبيعية، وإنما أرادت زيادة التجمل، فلا ننصح بهذا، بل نخشى أن يكون من تغيير خلق الله، فتفطني ولتفطن نساء المسلمات. نعم.